وانه فيما يتعلق بهذا الموضوع كان قد عطل فكري ولم يعد يعمل وقد عجبت من امري كل العجب يقطع معي من كل هذا طول عمري ويكفي شاهدا على ذلك انني كما لعمل احدكم قد فقدت بجسد ثلاثه ايام قبل سن هذا ولقيت فيها باسا شديدا وكنت ارى من المستحيل ان اتهاون في وقوع في مهدها ثم حبب الله الي والى ابن عمي بشير الذي كنت نائما عنده تلك الليله ان اسلم نفسي وأحكمهم فيا مع علمي بما يفعلون فرأيت رؤيا وأمرت تأويلا خطر ببالي يفيد بأنني لم أنفذ لن أنفذ فيه إلا أيام قليلة لا تزيد على أقل أيام واحدة ووقع ما وقع فلا أملك إلا الله سخر الله وما شاء فعل والامر الذي اعتقلت بسببه هو انني كنت لقيت نعم لي من المشاركين في عمل المعلح في سوق العتيق في دمشق بعد تخفيه باكثر من 3 سنوات ونصف وشكى الي الحدث والفقر وانكرت عليه عمدا ولم يقبل طلب مني مساعده ماليه وكان معه شخص فجاءني ذات الشهر فيما بعد اعطيت بعض الناس من اعتقل ودل علي وكاد اعطاني بعض الامور الاخرى والخلاصه ان ما وقع لي كان احدى عجائب والغرائب ومعروف بالاضافه الى ذلك ان الظروف اثناء تلك الفتره كانت قريبه وكانت فتره تجعل الحليم حليما استاذي الكبير كبير كانت تصلتنا اخبار الخارج عن وفاتك كما علمت من الاخ زهير ابي بكر عندما جاءني في الزياره من حول الاخبار ان الخبر غير صحيح رحمه الله على ذلك الحمد الجزيل عليك انا كل حال انتهي في مدن العليا عظيم يا شيخ نعم كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن اسباب قمعهم للصحوة وانهم محور الهدم للصحوة في بلاد المسلمين وان لم يكفهم التجربة التي حدثت في مصر وحدثت في سوريا وحدثت في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة وان هؤلاء فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بان المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الالباني هو الحقيقة وهو اليه معه فقال اي ربي فقال هاتف كلمتين التصفيه والتلبيه كلام لا يقول بمعنى الا رجل يعني ملحد او كانت يظن شيئا هذا وسائل كانت وصلتنا وصلتنا اخبار في السجن عن وفاتك ثم علمت من الاغبير عندما جاءني في الزيارة من نحو 4 سنوات ان الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد الجزيل هنا عبرة أخرى ولقد كان في السر على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجود التحذير منهم ولكني أمرحته بكلمتين سمعتها منشأة في أحد الأشرطة ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له جزاك الله فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر بشارة أنه لم ينسى من شيخه نعم فأدخلت من الله الحمد لله جزاك الله نعم كان ذلك بحضور وعلي خلوف نعم على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم إذا أنشط مما كان عليه وأحوط نعم وأحكم بإذن الله لأنه هون يشير هو إلى قضية أنه كان سجن حكيتلكم أنه من قصة 24 كان سجن 3 أيام ذكره بعدين أطلقوا سبيله بعدين أعلنوا بدون الأخبار أنهم كانوا مسجونين أطلق سراحهم خلي يسموا حالهم ضائر الغراء تحت طائرة الملاحقة أو يا بنت بنت الحال استشارني، قلت له ما أرى لك أن تسلم هؤلاء لا ذمة لهم، طيب شو ساوي؟ في أن نصيف مباهر معروف، نصيف مباهر زغلاني، هناك في جبل عادي شو بيسمونه دوني بهرب الجمارك يسمون مهربين، هذول بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن وبيوصلوها للبنان من هذا الطريق، ما بيمروا على الحدود يعني، او بيجيبوا الهنيك وبيدخلوا سوريا، وهذه اصحابي ذيك الولاد عاملين مني هي تبرير الناس مقابل كمان اجر، مثل قديم القوافي اللي كانت تمر في الصحارى. انا قلت له يا اخي اشتغلني سهلي، بتروح لزبداني وبتشوف لك شخص مثلا تثق به بواسطه بعض المعارف عندنا في دمشق، تتفق معهم ويصلوك لبنان تخلص من المشكله، وياك ان تسلم حالك، فهو يشير الى هذه النصيحه. لكن اذا نزل القدر عمي المصر واسلم حاله اي صحابه كلا من بيده. والله مثل ما تفضل شيخنا، احنا اعراض السجن نسال الله ان يعافينا واياكم اعراض الخجل واعراض يعني. نعم انا كنت اسمع به من قديم. لم ارى لكني قرات واستمعت الى اشرطه وكنت اعرف يعني عن بعض اخواننا اهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات، ولله الحمد والفضل منها سمعت به من 3 سنين يا شيخي عن طريق ابو علي خلوق وبعض الاخوه في دمشق. نعم اقول كويس جميل، يذكرونه ويدعون له وكذا، وكنا في زياره لمناطق سلميه ويخبرني حول الشيخ ناصر الدين كان كذا، تعرف يعني عندما حديث الحجون. فلما استمعت اليه شريف سبحان الله، قلت هذا الرجل يعني كأن يقول يعني انه موفق للمنهج السلفي، ثم تتبعت بعض اخباره فوجدت انه قد وقع فيما وقع، ونسال الله ان يجعل ذلك في صالح اعماله. امين امين. الحمد لله قدر لك ان تراه الحمد لله. شاب احولت عينيك؟ عيناه احولت في حي الغابه. يقول انه كشف عند الدكتور مرهقة من فيها ان شاء الله تعالى. يعني بعد ما كشف الطبيب وضع منظارة وكانت فيه هزة ربارة وكان لا عارف، لكن لما كان يضع منظارة ما كان يزار فيه حوال بسبب فردان النظارة سحبوها ارتخت اصابة. الله اكبر يا الله، لا لا تعود ان شاء الله. وفيه رعشة قليلة، أول ما شفت فيه رعشة الحمد لله، ممكن أسوء ترويع أو كذا إن شاء الله. فأشرت إلى أبناء أن يصحبوه إلى بعض المناطق يجددوا فيه يعني نسمة هواء أو كذا لأنهم يأخذوا بالنصيحة، وطلبنا منه أشرطة وأشيري وشجعناه لطلب العلم من ذلك، من ذلك الله يتقي ان شاء الله. على كل حال يمكن هذا الشريط يصل اليه يا شيخ الحام. ان شاء الله ان شاء الله. اخوة الايمان والان مع مجلس اخر. نحن نعلم ان الحلال من الحلال والحرام ومن الله عز وجل ما حله الله في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. ثم حكم الدخان هنا والدليل على ذلك. بارك الله فيك. على القليل فقط. نحن لا نشك من عشرات سنين وليس بعد ما وضيع في الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من أسباب القوية لمرض الحديد السرطان. وقد كان معلوم منذ القديم بأن شرب الدخان يضر بالأبدان، ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يدينون شرب الدخان، فكان لم يمكن البعض يتضرر والبعض لا يتضرر. لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا نزاع فيها ولا جدال أن الدخان بالمادة التي فيه وهي المعروفة بالنيكوتين هي مادة مضرة جدا للجسم. ولذلك الدخان حرام عندنا من جهات يمكن ان تسخر من ثلاث جهات. الجهه الاولى وهي الرائحه التي لا اشكال فيها رائحته الكريهه التي تؤذي المؤمنين ان يعافينا عن شرب الدخان. ولا بد قبل اتمام الكلام هذا من لفت النظر ان لا احد سواء كان من المؤمنين بشرب الدخان او من الاطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسه طبيه لا احد منهم يستطيع ان يقول لان الدخان حيث الدخان مفيد فالصحة لا احد يقول هذا اطلاقا. فاذا من خلا من اي فائده تطلع مطابع الرائحة الخبيثة واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء من هذه الناحية يحرم استعمال الدخان. والآن أنا أتكلم فقط من ناحية الرائحة وليس من ناحية ضرر صحة الجسم، لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز إسلاميا حتى لأطلب الكلام حتى لتلاوة القرآن، وهذا صريح في الحديث سنن النووي والإمام أحمد مسلم أحمد وموطا مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أهل المسجد يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن فقال يا للناس كلكم نادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين إذا نهاهم عن أن يؤذوا برفع صوت الانتباه كلام الله فتؤذي المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين؟ هم الذين يشاركون هؤلاء الجاهلين لاتباع القرآن من جلوس المسلمين وكل أهل دائره غاية في جلوسه إما أن يذكر الله سلم وذلك أفضل الذكر وإما أن يدرس مع بعض إخواني فقط عليهم حديث العظمين أو شيء مش عليه أولئك الجاهلين بالقرآن فيتأذون بالجهل فنعاد الرسول عليه السلام عن مثل هذا الإنزاع فإذا كان الشر الحكيم نهى عن مثل هذا الإنزاع وما أوقفه من إنزاع من إسمائه من كلام الله عز وجل مع ذلك ما جاء مخترم به الإنزاع لم يجب أن ترفع صوتك بكلام الله عز وجل من القرآن هذا شيء لطيف جدا يمكن المسلم أن يتجرد عن الهوى أولا وعن العصبية العلمية ثانيا أن يقنع لأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين ولا أقوى من المصلين لأن حينما نقوم في الصف ويأتينا رجل شرير دخان نكاد نقطع الصلاة من أهل بيت الله فهو الذين ونحن نصلي ونحن نقول لربنا عز وجل في الصلاة هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك برفع صوت القرآن ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرف بالنسبة لآكل الثوم البصل مع أن الثوم البصل من البقول التي فيها كائدة للجسم وربما تستخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأمن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن من صلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أنت يمكن الدخائل طلعتك انتهي من زمان يعني في الدخائل من أكل من هذه الحجر الخبيثة فلا يخربن من الخبانة فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى من بنو آدم إذا الرائحة الكريهة لا تؤذي الانس المؤمنين فقط بل والملائكه ايضا وهذا ما يخفى في بعض شاربين الدخان اكثر من هذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد يوما فشم من احد امرائه الثوم فامر باخراج من المسجد الى البقيع الى المخبرة كأنه المسلمين الى ان هذا لم يؤذي اخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق ان يعيش مع الاحياء ان يعيش مع الاموات الذين لا يحسون ولا يشعرون ايام يبعثون اذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال بالثوم البصل والمفيدين فقط لانهما ذات رائحه كريهه فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو انه كان في هذا الزمان الا يعامل الدخان على الاقل بمثل ما عامل رائحه الثوم البصل ام سيعامل الدخان باكثر من ذلك وانا لا اشك في هذا لأن الدخان مضر الناحية الصحية كما تعلمون ولذلك نحن مع إمامنا في لأن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص حرام، وعلى تحريم بمجرد هذا النص حلال، أو من القواعد مثلا كما تعلمون من يقابل الحلال المباح الأصل في الأشياء الإباحة. فنحن نقول مثلا شيء الحلال إباحة، لبنى بحاجة أن يكون عندنا النص يفصل تفصيلا. المقصود أنه إذا أردنا أن نثبت أمرا حلالا كشرب الشاي مثلا أو نحو ذلك من المشغولات الحديثة في العهد اليوم، لست بحاجة أن يكون عندنا نص مفصل تفصيلا على إباحة هذا الشراب، لكن يكفينا ما يذكر في القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. كذلك يكفينا النهي عن أشياء لم تكن معروفة من قبل لأن فيها ضررا، وبخاصة إذا كان فيها إضرارا، فإن يدخل في القاعدة التي قاعدها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار. كذلك ما سبق ذكره آنفا فتؤذي المؤمنين، وهناك آية في القرآن الكريم عن إيذاء المؤمنين. الغرض أن الحرام أحرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن أحيانا يكون التحريم والتحليل ليس لبذل الحرام أو لبذل الحلال، وإنما لما يؤدي إلى أحدهما. وإلا وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المؤمنين ليس للدخان فقط بل للخمر، بإلا سخات نص القرآن أن الخمر حرام، وقد يشكل هذا على بعض الجهلة، لأن ما أحد منهم يجد آية القرآن أن يشرب الخمر حرام. لكن العالم الفقيه كما قلت أيضا ليس من الضروري أن يجمد على لفظ الحرام أو لفظ الحلال، بل يتوسع في فهم أحد الحكمين بنصوص أخرى، كما هو ما يتعلق بذاك الشواذ الجاهل، وهو ما في نص القرآن في تحريم الخمر في نص القرآن، لأن الله عز وجل أولا يقول فاجتنبوه. فاجتنبوه هذا يفيد وجود اجتناب الخمر، فإذا هو بمعنى فهو حرام. ثانيا في القرآن الكريم وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا الحديث المعروف ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الشاهد الدخان ليس من الضروري أن يكون عندنا نص شرب الدخان حرام، لا يكفينا أنه يدخل في بعض الجبالات العامة كما سبق ذكره من آنفا. وإلا لدينا نأتي بتحريم الحشيش المخدر أو الأوبيوم المخدر من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان، لأنه قد يشكل هذا الجواب بالنسبة لبعض من يقرأون كتب السنة، فيجد في سنن داوود كل مخدر حرام، لكن هذا الحديث يسمى في ضعف في رجل اسمه شاعر بن حيثم، وهو مع كونه صدوقا في نفسه كان سيئا بحظه في ذات نفسه. الشاهد تحريم هذه الانواع من المخدرات وما اكثر اليوم وما اكثر اسماءها فهي يكفي ان يطلع عليها هذه الادله التي قدمناها انفا في تحريم شرب الدخان، مع ان الدخان يتميز في شرب التحريم على تلك المخدرات، لان تلك المخدرات تحريمها ياتي من باب الضرر في الغدد، لكن ليس لها تلك الرائحة القرية. حتى بالنسبة للمصلين منهم إذا دخلوا المسجد نفروا من حولهم، هؤلاء الذين يشربون حشيش ليس كذلك، بينما الذين يشربون بشرب الدخان فهم ينفرون برائحتهم الكريهة، لأنها تصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم وذرياتهم، حتى ترى تجد أصابع منهم آثار الدخان بين الأصابع، من الشارب منهم صار شارب أشقر وهو أسود وإتيان شرب الدخان وهكذا. أما إذا دخلنا بعض التفاصيل الضرر من ناحية الطبية فأنتم على علم ذلك، هذا ما لدينا من جواب يناسب المقام الآن حول الدخان. حرمتم بها الدخان لا تجد علينا لا في شرب السيجارة ولا في شرب يعني رصة واحدة من هذا الدخان. رسول الله نحن نقول لهذا السائل او المتسائل، هل وجدت انسان شرب سيجارة واحدة في الدنيا؟ فاذا هو يسأل سؤال خيالي، نحن نقول له اظن هذا البحث نحن طبقناه معكم، ماذا يقول في انسان ياخذ الابره ويغمسها في الخمر يعني هكذا يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ ما يخالف. فان عدى وتجبر وطغى الغدوه الثانيه قلنا له تبرئ احد الشرور، متى يكون هذا الانسان حرام؟ متى يقول لا يصح ان يحدد حدا دقيقا من اجل ذلك؟ قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. هذا اذا كان مخلصا يقال له اسال عن امور واقعيه ولا تسال عن امور خياليه. هذا هو الجواب عن الاشكال واياكم. نعم. شيخنا ما هو حكم اثنان او ثلاث رجال حضروا الى المسجد بعد انتهاء صلاه الظهر او العصر او اي فرضيه كانت، ان يصلوا جماعه او منفردين هؤلاء الثلاثه او اثنان؟ نحن جاذبين بما قال به أئمة المسلمين الأقدمين كالإمام مالك والشافعي نص من كتبهم، وكذلك أبو حنيفة وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه كلهم مجتمعون على أنه تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. يفرق هؤلاء الأئمة بفقههم بين مسجد على قارعة الطريق أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة وصول المدينة، مساجد طويلة المرضى يدخلون فيها فيصلون فالجماعة هنا جائزة، أما مسجد محلة هذا المسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلين فيه، له مؤذن يخبرهم بحضور الصلاة وله إمام يأمهم، فعملت بقى المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين سميتهم لك أمرا بعدم شرعية الصلاة جماعة ثانية أو ثالثة وما بعدها. ونص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كما قلت في كتبهم. ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك أنه قال لو أن إمام مسجد لم يحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن فصلى وحده ثم حضر الجماعة قال يصلون وحده كله مع أنه لم تقم جماعة لكن المؤذن قام بواجب الإخبار والإمام بأجر أو آخر لم يحضر فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعة قال يصلون براءة هذا كله لبس بالذريعة اخواننا يعرفون قصتي انا مع الجماعة الاولى والثانية وانا مرة طويلة من الدهر ساعات وكان محلي دكان بجانب المسجد فكنت اسمع الاذان لاذاني ولكن كنت متأثرا بالفقه السائد والمشاهد في المساجد تكرار الجماعة الغالي بعد اخرى فانا مثلا عم اشتغل في الساعة بدي ركب بري او بدي ركب عقرب بسمع الاذان بعلم نفسي انه شغلة بسيطة سرعة ما انتهي منها وبقوم بدرك صلاة الجماعة هذا بصير احيانا ما يلقيتها صعبة وطويلة الامد هذا بصير نقاش بين عقلي وبين نفسي هذا بسيطة صلاة الجماعة اترك الساعة بتهيئة في الله وروح ادرك الجماعة نفسي بتخدمي لا ولا قام راحت الجماعة تشوف جماعة ثانية عقلي يقول بس ما وجدنا امام يخلي فينا انت طالب علم نفسك مع جماعتك انت بتخلي الناس يموت هذا صار معي جده بدا ان ارقام الله عز وجل على الاقل في المساله اقتنعت انه كما انه في المجتمع العام لا يشرع الا امام واحد هو الخليفه كذلك في المجتمع الخاص هو المسجد لا يشرع الا امام واحد اقتنعت في هذا بعد هذا الاقتناع الساعة بيومي وضعتها على الطاولة امامي انطلق سراعا نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة ان تكون تنمي صلاة الجماعة ولذلك القول بجواز الجماعة الثانية هي تصد عن ذكر الله مع الجماعة الاولى هذا امر واقع ما له من وانا ربيت في دمشق وكنت ادخل مسجد بن امية بعد صلاة العصر لحضور بعض الدروس هناك كنت في بعض الاحيان اسمع اذان المغرب وجماعة صلاة العصر لسماع الامام اي من جملة الجماعات صلى الامام الاول الحنفي هذا في زمن الاول بعدين صار الامام الاول هو الشافعي بعدين لانه كان الشيخ تاج الدين هذا رئيس جمهوريه السوريه كان هذا هو الشافعي فهو ورث المساجد يصلي الامام الحنفي تبعا للتقاليد التركيه العثمانيه القديمه هو لما كان رئيس جمهوريه وشافي المذهب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي المهم صلى الامام الاول في محرابه والامام الثاني في محرابه والثالث ورابعه اربع محارم اربع ائمه يصلون بصوره رسميه ونظاميه في مسجد امه الكبير